تدوس يا عمر عليه عندك اتصال رد يا عمر في الحال قاعدين نستنى ترد على الجوال طب رد يا عمر بسرعة رد يا عمر